تقديم 1 أشكال كتابة الهمزة. في أول الكلمة أحمد، إحسان، أميمة، آسر. في منتصف الكلمة سأل، أسئلة، سؤال، قرآن. في آخر الكلمة بدأ، بطيء، تباطؤ، بدء، ضوء، هناء.